السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وقيل الموصل إلى المقصود. المؤلف تقدم أنه ذكر الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، وذكر هنا تعريف الدليل، لكن التعريف الذي ذكر هو تعريف لغوي، فقال إن الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، وقيل الموصل إلى المقصود. والدليل بهذا المعنى يشمل الدال ويشمل العلامة. فلو أن إنسانا قال لشخص: أين الطريق المؤدي إلى مكان كذا؟ فقال: اذهب معي. فذهب وأوصله إلى المقصود، يصدق على هذا الشخص أنه دليل، لأنه أوصل إلى المقصود وهو دال. ويطلق الدليل على العلامة، الشوارع مثلا فيها لوحات وأسهم تشير إلى مكان ما، فمثل هذه يطلق عليها أنها دليل، لأن علامات توصل إلى المقصود. أما الدليل الذي يعنينا في الأصول فله تعريفات أوضحها ما يستنبط منه الحكم الشرعي، ما يستنبط منه الحكم الشرعي، كالقرآن تستنبط منه الأحكام، وكالسنة تستنبط منها الأحكام، وهكذا. قال: والطرد وجود الحكم لوجود العلة، والعكس عدم الحكم لعدم العلة. الطرد والعكس من الاصطلاحات المختصة بالقياس، والغالب أن يجمع بينهما فيقال الطرد والعكس، وقد يطلق عليهما معا اسم الدوران، أو يطلق عليهما عند المتقدمين اسم الجريان. الشيخ عرف الطرد والعكس، قال: الطرد وجود الحكم لوجود العلة، والعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فعندك مثلا إذا جئنا لتحريم النبيذ لعلة الإسكار، فما دام أن الإسكار موجود في النبيذ هذا يسمى طرد، لأنه وجد الحكم اللي هو تحريم النبيذ لوجود العلة. لو فرض أن النبيذ المسكر صار خلا، لأن بعض الأنبذة المسكرة قد تتحول إلى خل بنفسها، لكن ما يجوز تحويلها إلى خل، أن الإنسان يحولها هذا لا يجوز، لكن لو فرض أنها تخللت بنفسها صارت خلا، الخل حلال، فأين الإسكار الآن؟ زال. ما دام أنه زال الإسكار سيتبعه زوال الحكم، فزوال الحكم زوال العلة، هذا يسمى العكس. وعلى هذا فالطرد ملازمة في الثبوت، والعكس ملازمة في الانتفاء. كذا الطرد ملازمة في إيش؟ في الثبوت، لأنه إذا وجد الإسكار وجد التحريم. العكس ملازمة في إيش؟ في الانتفاء، لأن إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. طيب، مثال آخر. نحن قلنا إن العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل، أنه مكيل. لو كان عندنا مثلا كيس مملوء بالبر، يعني بالقمح، نقول القمح هذا يجري فيه الربا، ما يجوز إنه يباع صاع منه بإيش؟ بصاعين. لكن لو جينا للكيس هذا وحرفنا الأرض وبذرناه ونبت، طلع يعني نبات تقريبا ارتفاع ذراع نصف ذراع، نقول الآن ما يجري فيه الربا وهو مزروع، لو حصدناه الآن ما يجري فيه الربا. لماذا؟ لأن العلة اللي هي الكيل زالت الآن. إذن هو لما كان مكيلا يجري فيه الربا، هذا طرد. لما صار مزروعا لو حصد ما يجري فيه الربا، لأن الكيل اللي هو العلة قد زالت. هذا معنى قول المؤلف هنا الطرد وجود الحكم لوجود العلة، والعكس عدم الحكم لعدم العلة. مثال الشيخ قال: فإذا قلنا لا زكاة في الخيل، لا زكاة في الخيل، هذا حكم ولا عدم حكم؟ عدم حكم. إذن هذا عكس، هذا عكس، لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه وذكوره. إذن انتفى الحكم وهو الزكاة لانتفاء العلة. قياسا على إيه؟ قال: كالبغال والحمير، هذا الأصل المقيس عليه. وعكسه الإبل والبقر والغنم، هذا الطرد الآن، لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره هذه العلة وجبت في إناثه وذكوره. إذا شف الأول لا تجب، هذا انتفاء، إذا عكس. في الثاني قال: لأنها لما وجبت، هذا إيش؟ ثبوت، إذا هذا طرد. ولهذا في هذا المثال بدأ بالعكس قبل الطرد. قال: والنقض وجود العلة مع عدم الحكم. العلة، النقض وجود العلة مع عدم الحكم. أولا، موضوع النقض هذا يا إخوان من المباحث التي يسميها الأصوليون القوادح في القياس، أو الاعتراضات على القياس، أو الأسئلة الواردة على القياس. القوادح هذه يذكرها الأصوليون في أواخر باب القياس، باعتبار أنها من المكملات، وهي أمور تقدح في القياس أو تضعف في القياس. وغالب الأمور ذي من الأمور الجدلية اللي تكون بين المناظر ومناظره، لأجل مثلا أن زيدا يبطل القياس الذي أتى به عمر ويقدح به ويعترض عليه. فهذه القوادح من أهل الأصول من ذكرها كما قلت في آخر القياس، لأنهم يرون أنها من المكملات. بعض الأصوليين، واذكر منهم عبد المؤمن صاحب كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، والذي شرحته في كتاب اسمه تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، عبد المؤمن ما ذكر قوادح القياس ولا تعرض لها. لماذا؟ يقولون لأنها من مباحث الجدل، من مباحث الجدل، إذن يعنى بها من يؤلفون في الجدل. فالنقض الذي معنا هذا من قوادح القياس. لعلي آتي قبل النقض بناقض آخر قد يكون أوضح، يسمى فساد الاعتبار. وفساد الاعتبار هو أن يقاس في مقابلة النص، مثل لو قال الحنفي المرأة تزوج نفسها بلا ولي قياسا على بيعها مالها بدون ولي، قياس هذا، فيقال إن هذا القياس مقدوح فيه، معترض عليه. ماذا يسمى القادح؟ فساد الاعتبار، لأن قوله إن المرأة تزوج نفسها بدون ولي هذا مقابل للنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لا نكاح إلا بولي. هذا نوع من أنواع القوادح. النوع اللي معنا ذكر الشيخ قال والنقض وجود العلة مع عدم الحكم، يعني توجد العلة نعم ولا يوجد معها الحكم. وهذا من خلال دراستنا المتواضعة يبي يحدث عندنا إشكالا، ولا لا؟ كيف توجد العلة ولا يوجد نعم الحكم؟ مثاله تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، يعني علة مركبة من ثلاثة أوصاف: عمد، قتل، يعني قتل وعمد وعدوان. فإذا أردنا أن نقتل القاتل نقول العلة في كونه يقتل لأنه أقدم على قتل عمد نعم عدوان، إذن هذه علة، هذه علة. طيب، لو قدر أن والدا قتل ولده، قتل ولده، فإنه لا يقتص منه، قتل ولده عمدا عدوانا لا يقتص منه. إيش اللي حصل؟ وجدت العلة ولا وجد الحكم، وجدت العلة ولا وجد الحكم. هذا يسمى إيش؟ يسمى نقض. لكن هل تخلف العلة هنا، تخلف الحكم، له سبب أو لا؟ له سبب، وهو الأبوة، وهو الأبوة. إذن هل كل ما تخلف الحكم عن العلة يكون نقضا؟ ما يلزم أن يكون نقضا. إن كان التخلف لوجود مانع أو لفوات شرط فهذا لا يسمى نقضا، يسمى تخصيصا. ليش؟ الآن هل العلة بطلت في جميع الصور، القتل العمد العدوان شطبنا عليها وانتهينا منها، ولا بطل تأثيرها في هذه الصورة فقط؟ بطل تأثيرها في هذه الصورة فقط. إذن يصح الآن أن نقول إن هذا تخصيص للعلة وليس نقضا لها. النقض إن العلة تبطل في جميع الصور، يعني تصير موجودة دائما ولكن ما تأثر في الحكم. لكن لو قتل زيد عمرا عمدا عدوانا تأثر العلة ولا ما تأثر؟ ها؟ تأثر. إذن دل على أن العلة ذي إن منتقضة مطلقا ولا في بعض الصور؟ في بعض الصور. هذا معنى قولنا إن العلة إذا تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو لفوات شرط فهذا لا يسمى نقضا، وإنما يسمى إيش؟ تخصيصا. وظاهر كلام الشيخ هنا التعميم، وظاهر كلام الشيخ إنه أي حكم يتخلف عن العلة فهو نقض، فهو نقض. والصواب أن المسألة فيها تفصيل كذا ولا لا، وهو إن كان تخلف الحكم لوجود مانع أو لفوات شرط فهذا ليس بنقض، وبالتالي لا يبطل العلة، وإنما هو تخصيص، تخصيص للعلة بالصورة التي معنا فقط، مثل ما مثلنا، اللي مثلنا الآن وجود مانع، مثل فقد الشرط، الزنا علة للرجم، وشرط الرجم هو إيش؟ الإحصان. فإذا ما وجد الإحصان، إذا ما وجد الإحصان هل تبطل العلة مطلقا وهو الزنا، ولا يمكن يوجد الزنا في شخص غير محصن، يوجد في شخص غير محصن؟ فإذا قلنا مثلا الزنا علة للرجم، علة للرجم، وما شرط الرجم؟ أن يكون محصنا. ما وجد الإحصان إذا بطلت العلة اللي هي الزنا. هل معنى هذا أن بطلت دائما ولا لأن الشرط وهو الرجم ما وجد بالصورة اللي معنا؟ نعم، ما وجد الشرط وهو الرجم في الصورة التي معنا، فهذه العلة يقال دخلها التخصيص. فالخلاصة إذن إن العلة إذا ما أثرت لوجود مانع أو لفوات شرط فهذا لا يسمى نقضا، وإنما يسمى إيش؟ تخصيصا. طيب، إيش مثال الناقض؟ مثال الناقض لو قيل تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، لدفع حاجة الفقير، يعني تجب الزكاة في المواشي يعني كالإبل والبقر قياسا على الأموال، هذا الأصل، بجامع دفع حاجة الفقير. فنقول إن هذه العلة التعليل بدفع حاجة الفقير هذه علة منقوضة ليس لها تأثير، بدليل إنه لو كان عند إنسان جواهر، معروفة جواهر يعني مما يقتنى مثل اللؤلؤ والمرجان وإلى آخره، هل نقول تجب عليك الزكاة لدفع حاجة الفقير؟ لا، الجواهر أصلا ما فيها زكاة، لكن دفع حاجة الفقير موجودة بالجواهر ولا ما هي موجودة؟ يعني لو أخذ بعض من الجواهر اللي عنده أعطاها بعض الفقراء، استفادوا ولا ما استفادوا؟ استفادوا. إذن تصلح دفع حاجة الفقير. لكن الآن العلة موجودة عند الشخص اللي عنده جواهر، لكن هل تجب عليه الزكاة بالجواهر الذي عنده؟ إذن العلة موجودة والحكم تخلص. هذا مثال النقض. إذن هذه نقول علة منقوضة. ما معنى منقوضة؟ منقوضة يعني ما يصلح التعليل بها، ما يصلح التعليل بها. لأنه لو فتحنا باب دفع حاجة الفقير، يمكن اللي عنده مكتبة تجيب له مثلا 100,000 أو 200,000، نقول تجب عليك الزكاة ولا لا؟ لأن هالكتب ذي لو تطلع جزء منه مثلا يدفع عن حاجة الفقير. إذا صار الخلاصة الآن يا إخوان، في موضوع تخلف العلة، إذا تخلفت العلة هل يلزم منها تخلف الحكم؟ يعني هل هو ناقض؟ في تفصيل. إن كان عدم تأثير العلة يعني تخلفها لوجود مانع أو لفوات شرط، هذا ليس بناقض، هذا تخصيص. فتصير العلة ما تأثر بالصورة اللي معنا وتأثر بباقي الصور. أما إذا كان تخلف العلة ليس لما ذكر، فإنها تكون علة منقوضة ولا يصلح التعليل بها. ولهذا هل الإسلام يعني علل في إجابة الزكاة بأن المقصود بها دفع حاجة الفقير؟ لا. وقيل العكس، وجود معنى العلة ولا حكم، وجود معنى العلة ولا حكم، يعني هذا تعريف آخر للعكس اللي قلنا قبل قليل في تعريفه، أنه عدم الحكم لعدم العلة. الشيخ هنا كأنه أحس أنه قد يكون فيه إشكال بين النقض والعكس. منين يجي الإشكال؟ يجي الإشكال أن العكس ما في حكم والناقض ما في حكم. شو التعريف اللي مر؟ ما هو العكس؟ طيب والناقض؟ إذن كلهم فيهن عدم. فخشي أن يكون بينهما، أن يكون بينهما لبس، فقال والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة، والعكس يرد على وجه واحد لا يختلف. الفرق إن الناقض يرد على لفظ العلة اللي مكتوبة قدامك، القتل، العمد، العدوان، هذه يرد عليها النقض. لكن العكس، العكس هل هو يرد على شيء مكتوب؟ إذا قلت لك أنا يحرم النبيذ قياساً على الخمر لعلة الإسكار، العلة اللي مكتوبة قدامي الآن وش هذه؟ هذه الطرد. ما هو العكس؟ أحسنت، عدم الإسكار. عدم الإسكار ذا منصوص عليه في الكلام ولا لا؟ غير منصوص عليه. إذا صار الفرق بين النقض والعكس إن النقض يتجه لفظ العلة اللي مكتوب قدامك، العمد، القتل، العمد، العدوان. وأما بالنسبة إلى العكس فإنه يتجه إلى المعنى. ولهذا قال الشيخ في بيان أنه يتجه إلى المعنى، قال والعكس يرد على وجه واحد لا يختلف. يقصد أن العكس ما يوجد إلا بحالة الانتفاء كذا يا إخوان. والانتفاء هو اللي مكتوب قدامك ولا الثبوت اللي مكتوب؟ الثبوت اللي مكتوب. لكن الانتفاء ما هو موجود قدامي الآن، اللي أنا قدامي الإسكار، هذا ثبوت. عدم الإسكار هذا معنى يعني غير منصوص عليه في الكلام. فصار الفرق بينهما أن النقض يرد على لفظ العلة، والعكس يرد على المعنى. القادح الثاني القلب، هو الاشتراك في الدليل، وهو من ألطف الأسئلة. القلب هو من أنواع المعارضة التي ستأتي إن شاء الله في آخر نقطة في درس ما بعد صلاة المغرب، المعارضة. إذا أخذنا المعارضة نكون أخذنا ثلاثة من قواعد القياس، أخذنا النقض والقلب والمعارضة. القلب نوع من المعارضة، ولكنهم خصوه بهذا الاسم، قال هو الاشتراك أي مشاركة الخصم. ولهذا لأن القلب ما يأتي إلا في حالة جدل بين شخصين، في حالة جدل بين شخصين، ولهذا قال هو الاشتراك، يعني إيش؟ مشاركة الخصم. هو الاشتراك في الدليل، بمعنى أن يستدل شخص بعلة على حكم، ثم يجي المعارض ويستدل بنفس العلة على نقيض الحكم، على نقيض الحكم، يصير اشترك وياه في الدليل لكن في الحكم اختلفوا. ولهذا قال انه من ألطف الأسئلة، يعني من ألطف الأسئلة التي ترد بين المتناظرين. قال مثاله أن يعلل أصحابنا، يعني الحنابلة، في مسح الرأس بأنه عضو، تكتب عنده عضو من أعضاء القياس، عضو من أعضاء الطهارة، تكتب عنده علة القياس، فوجب ألا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء، فيقلب السائل يعني المعترض مثل الشافعي، فقيه الشافعي، فيقول عضو من أعضاء الطهارة، ما تلاحظون أن الشافعي الآن استدل بنفس العلة، استدل بنفس العلة، إذا شارك الخصم في الدليل، فوجب ألا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه. معنى الكلام ذا أنه يأتي مثلا الحنبلي فيقول مسح الرأس عضو من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الطهارة، فيجب تعميمه بالمسح كما أنك تعمم باقي الأعضاء بالمسح. تبوا كلامي، يعني كلامي بيصير إن شاء الله أوضح مما في الكتاب. الآن لو إنسان جاء يغسل وجهه، يكفي غسل نص وجهه وانتهينا. لو جاء يغسل يده، يكفي غسل النص؟ لا. فالحنبلي إيش يقول؟ يقول ما دام إن الرأس عضو من أعضاء الطهارة، وأنا بأعضاء الطهارة أعمم العضو بالغسل، إذن أعمم الرأس بالمسح. ولهذا مذهب الحنابلة والمالكية أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، حيث أنه عند الحنبلي لو مسح نصف رأسه ربعه مثل ما تقول الشافعية ما يجزي، ما تم الوضوء. إذن إيش دليل الآن الحنبلي على تعميم الرأس بالمسح؟ إن عضو من أعضاء الطهارة، إذا كنت تعمم في أعضاء الطهارة الباقية للرجلين واليدين والوجه، إذن عمم إيش؟ مسح الرأس. هذا بالنسبة لمن؟ للحنبلي. فيجي الشافعي السائل فيقول أقلب عليك أقلب عليك، فأقول مسح الرأس عضو من أعضاء الوضوء، مسح الرأس عضو من أعضاء الوضوء، فيكفي أن يمسح ما يقع عليه الإثم، لأن اللي مسح الربع يصدق عليه أنه مسح، يصدق عليه أنه مسح ولا يقال أن هذا ما مسح. إذن صار كل من الحنبلي والشافعي يستدل بدليل واحد الذي هو عضو من أعضاء الطهارة، إلا أن الحنبلي يقول ما دام أنه عضو من أعضاء الطهارة فلا يجزي ما يقع عليها الإثم، بل لا بد من التعميم. الشافعي يقول لا، يجزي ما يقع عليه الإثم، فيكفي مسح بعض الرأس. فصارت النقطة بينهم إن الحنبلي يقول لا بد أن يمسح جميع الرأس لأنه عضو، الشافعي يقول لا، أنا أرجع للمعنى اللغوي مثلا لكلمة المسح، ما دام أنه مسح وهو أيضا عضو من أعضاء الطهارة إذن يكفي أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح ولا يجب التعميم. قال فيقلب السائل فيقول عضو من أعضاء الطهارة فوجب ألا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه، يعني يكفي ما يسمى مسحا، هذا قصده، يعني يكفي ما يسمى مسحا. وعلى هذا فعلى رأي الشافعية يقولون يكفي مسح ربع الرأس، لأنه إذا مسح ربع الرأس صدق عليه أنه مسح، صدق عليه أنه مسح. طيب، قال والسبب ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته سواء كان دليلا أو علة أو شرطا. السبب من أنواع الحكم الوضعي، لأن الأصوليين يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين، يقولون الأحكام التكليفية وهي اللي مر علينا أمس تعريفه، هي الخطاب بأمر أو نهي. النوع الثاني يسمونها الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية هي ما دل عليه خطاب الشرع من اعتبار الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، هذه أبرز أنواع الأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع. والمؤلف اقتصر على ذكر السبب. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، مثل الحبل الذي يدلى في البير ليشتق به الماء، الحبل سبب. الطريق، الإنسان طلع مثلا من بيته يريد المسجد، الطريق هذا الذي يوصله إلى المسجد يصدق عليه أنه سبب لأنه يوصل إلى المطلوب. الباب، إذا جاء إنسان وقف قدام بيته هو الآن ما بعد دخل، كيف سيدخل؟ سيدخل إنه يفتح الباب، فإذا فتح الباب ودخل يقال إن الباب سبب الآن لأنه أوصله إلى المطلوب. الدرج اللي يسمى السلم يسمى سبب، لأن الإنسان في الأرض فإذا صعد مع هذه الدرج ومع هذه السلم إلى السطح وصل إلى المطلوب. أما السبب في الاصطلاح، الشيخ يقول ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته. السبب له تعريف أوضح وأخطر، وهو أن يقال السبب هو الأمر الذي جعله الشرع علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على انتفاء الحكم. هذا السبب، ما جعله الشرع علامة على وجود الحكم وانتفاءه علامة على وجود على عدم الحكم. أو يقال هو ما يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فمثلا نعم، التعريف هو ما جعله الشرع علامة على وجود الحكم، أو ما جعل الشرع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم. أو تقول هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فمثلا إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، فالشرع أعطانا علامة إنه إذا غربت الشمس نصلي المغرب. لولا العلامة هذه وقال لنا الشرع صلوا المغرب، ما ندري متى نصلي المغرب. إذا نقول الغروب سبب، لأن الشرع جعل وجود الغروب علامة على وجود صلاة المغرب، وعدم وجود الغروب مثل الآن علامة على عدم وجوب صلاة المغرب. هذا معنى أو من أمثلة السبب. يقول سواء كان دليلا، يقول الشيخ يكون طريقا لثبوته. نعم، سواء كان دليلا، الدليل يصلح أن يطلق عليه أنه سبب، لأن الدليل طريق لثبوت الحكم. حتى إن الأصوليين يقولون الدليل ما يتوصل به إلى مطلوب خبري علما أو ظنا، ما يتوصل بصحيح النظر فيه. بس أنا ما أعطيتكم التعريف ذا لأنه يبي يحتاج شرح والوقت قصير. ولهم يقولون الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، إلى مطلوب خبري يقينا أو ظنا. يعني يبحث الفقيه في الدليل ويستنبط الحكم. إذا صار الدليل طريقا للحكم فيصدق عليه أنه سبب أو علة، مثل الإسكار علة لتحريم الخمر، ويصلح أن يقال إن الإسكار سبب، لأنه أحيانا يتفق العلة والسبب في الإطلاق وأحيانا يفترقان. فالإسكار نعم سبب وعلة، سبب وعلة. لكن مثل السفر علة وليس بسبب، غروب الشمس سبب وليس بعلة. هذا أقولها الآن قبل أن ننتهي من السبب. أو شرطا، سواء كان دليلا أو علة أو شرطا، القرافي رحمه الله يقول الشروط اللغوية أسباب، يعني قاعدة. فلو قال الرجل مثلا لزوجته إن خرجت فأنت طالق، هذا شرط لغوي مبدو بإن، فإذا خرجت نعم تحقق الشرط، إن خرجت إن شرطية، فإذا خرجت طلقت. يصح أن نقول إن سبب الطلاق هو إيش؟ هو خروجها، وهو في نفس الوقت شرط، وهو في نفس الوقت شرط. يقول الشيخ وسواء كان مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر. السبب المؤثر في الحكم هو أن العقل يدرك المناسبة بين السبب وبين الحكم، هذا المؤثر. يعني السبب نوعان، النوع الأول مؤثر في الحكم بمعنى أن العقل يدرك المناسبة بين الحكم وبين السبب كذا، وغير المؤثر بمعنى أن العقل لا يدرك المناسبة بين السبب وبين الحكم. شوف الأمثلة اللي مرت، الإسكار علة لإيش؟ لتحريم الخمر، وسبب لتحريم الخمر. طيب العقل يدرك المناسبة بين الإسكار وبين التحريم، في مناسبة واضحة جدا وهي حفظ العقول، يعني العقل يدرك إن الإسكار ما صار سببا في تحريم الخمر إلا لحفظ العقول، واضح يا إخواني؟ طيب لكن هل العقل يدرك إيش المناسبة بين غروب الشمس وصلاة المغرب؟ ما يدري، أحكام تعبدية، يعني ما ندري نحن لماذا إنه إذا غربت الشمس نصلي المغرب، تضح لكم هذا؟ إذا السبب المؤثر هو أن يدرك العقل المناسبة اللي بين السبب وبين الحكم. السفر سبب للقصر، ها؟ يدرك العقل المناسبة بينهن، نعم التخفيف على المسافر. لكن مثلا غروب الشمس أو دخول أوقات الصلوات عموما ما يدرك العقل إيش المناسبة. فنحن الآن إذا غربت الشمس نصلي المغرب، لكن إلى الآن العقول ما تدري إيش الحكمة إن لغربت نصلي المغرب، ليش ما نصلي العصر مثلا، ما تسمى مثلا صلاة مثلا عصر أو ظهر أو كذا أو نحو ذلك، ليش مثلا نصلي إذا غربت؟ والله طبعا هي كونها مغرب لغروب الشمس، لكن المقصود عموما إيش المناسبة بين هالأوقات وبين الصلاة، ليش الضحى مثلا ما في صلاة مثلا. على هذا يقول الأصوليون، هذه النتيجة الآن، إذا كان العقل يدرك المناسبة فإن السبب يسمى علة أيضا، فالإسكار سبب وعلة، والسفر سبب وعلة، والمرض سبب وعلة. لكن مثلا غروب الشمس اللي هي الجزئية الثانية، إذا كان العقل لا يدرك المناسبة فإنه يسمى سببا ولا يسمى علة. والنص ما رفع قبل أن ندخل في النص، أنا أحب أن أشير إلى نقطة أنا ذكرتها لكن أحب أن أؤكدها، وهي أن السبب ليس معنى سبب أنه سبب في الأحكام كذا ولا لا. ولهذا لما عرفنا السبب إيش قلنا؟ قلنا أنه علامة، إذا ما نقول إن غروب الشمس أنه سبب لصلاة المغرب، لا، السبب في صلاة المغرب أن الله جل وعلا شرع صلاة المغرب، ولا غروب الشمس موجود قبل تشرع صلاة المغرب، تضح لكم؟ ولهذا يقال إن الأسباب إن إيش؟ علامات، إن الأسباب علامات. ولهذا الشاطبي رحمه الله من دقته لما عرف السبب قال ما يقع الحكم عنده لا به، ما يقع الحكم عنده يعني يصير علامة، لا به يعني أنه ما هو السبب في الحكم. قال والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية، وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره. الشيخ الآن دخل في بعض المباحث اللغوية الأصولية. إذا عندك مثلا مبحث النص، هذا مبحث لغوي أصولي، فمن حيث اللغة نعم هو مبحث لغوي، ومن حيث ذكره في أصول الفقه وما يترتب عليه هو مبحث أصولي. فيه تقسيم تقريبي، يقولون اللفظ لا يخلو من أمرين، إما أن يدل على معنى واحد، أنتم تعرفون التشجير، تشجرة، يعني أن تكتب الآن اللفظ ثم تحت اللفظ ضع خطين بالشكل كذا، ها ها، الخط الأول اكتب تحته ما دل على معنى واحد، والخط الثاني اكتب ما دل على معنيين فأكثر. ما دل على معنى واحد اللي هو الأول، هذا اكتب تحته النص. ما دل على معنيين يا إخوان، ما دل على معنيين شجر مرة ثانية بالطريقة هذه، إما أن يتساوي اكتب تحته المجمل، وإما أن يكون أحدهما أظهر اكتب تحته الظاهر. إذن النص، نبدأ بالنص. النص ما دل على معنى واحد خلاف الظاهر والمجمل، فلا بد أن يدل على أكثر من معنى، يدل على معنيين أو أكثر. طيب نجي للنص شيئا فشيئا. أولا، النص في اللغة معناه الرفع، معناه الرفع، ومنه قول العرب نصت الظبية رأسها أي رفعته، ومنه المنصة، منصة العروس كما يقول علماء اللغة، وهو الشيء الذي توضع عليه العروس لأجل ظهورها، لأن لو كانت العروس جالسة مثل الناس ما رآها خصنا البعيد، فكانوا يضعون العروس على منصة، يعني على شيء مرتفع لأجل أن ترى. إذن دل على أن النص معناه الرفع. يقول الشيخ ما رفع بيانه إلى أقصى غاية. شوف التعريف اللي بعده، وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام، يعني إن النص ما كان واضحا غاية الوضوح، بحيث أنه كأنه في وضوحه كأنه إيش شيئا مرتفعا واضحا وبينا. هذا معنى النص، ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره. قوله وإن كان اللفظ محتملا لغيره، يقول وليس من شرطه ألا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني ما يلزم أن النص ما له إلا معنى واحد، قد يحتمل أكثر من معنى، قد يحتمل أكثر من معنى، لأن هذا يعز وجوده، يعني اللي ما له إلا أكثر من معنى، إلا أن يكون مثل قوله تعالى يا أيها النبي، يا أيها النبي هذا ما له إلا معنى واحد، يعني كلمة النبي أن مراد بها خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحتمل معنى آخر. ونحن قلنا أن اللي ما له إلا معنى واحد إيش يسمى؟ النص كما مر. طيب ومثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، فالنص هذا الله أحد هل له معنى آخر؟ ما له معنى آخر. معنى الله أحد يعني الله متفرد بالوحدانية والألوهية، الله أحد يعني واحد. ومثل قول الله تعالى أيضا محمد رسول الله، هذا أيضا نص. طيب، قال ولهذا نقول قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، نص في قدر المدة. ايش معنى نص في قدر المدة؟ يعني أربعة أشهر ما تحتمل إلا معنى واحدا. هل يمكن يقال يقول إنسان تربص ثلاثة أشهر وتسعة وعشرين يوم مثلا؟ لا، نص ما يحتمل أي معنى. لكن هالنص ذا، النص ذا يحتمل معنى آخر، وهو كما قال الشيخ وإن كان اللفظ محتملا لغيره، إنه هل يشمل الحرة والأمة تربص، أو إنه تختلف الحرة عن الأمة يعني في مدة الإيلة، يعني لو آل مثلا من أمته مثلا فهل مدة الإيلة مثل مدة الإيلة الصادرة من الحر تكون أربعة أشهر؟ إذا صار الآية فيها احتمال الآن، إذا فيها احتمال بالنسبة هل تشمل الحر والعبد أو لا، لكن نص في إيش؟ في موضوع المدة، في موضوع المدة. مثال آخر، قول الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، نص ذا نص في العدد إن الجلد مئة، لكن كون الآية في الحر فقط أو يدخل العبد هذا محل احتمال. الذين يقولون بالتنصيف مثل ما مر، طبعا التنصيف على الأمة ثابت بالنص، لكن التنصيف في حق العبد هذا ثابت بإيش؟ بالقياس، بالقياس مثل ما مر، ولهذا ما هو مجمع عليه إن العبد إنه يجلد خمسين. إذا صارت الآية ذي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما هي نص باعتبار المدة، ولكن ما هي نص في الزاني المقصود منه، هل هو الحر فقط ولا أنه يدخل فيه إيش؟ الرقيق. إذا صار معنى هذا كلام أن ما يسمى نصا قد يكون نص بحال، لكنه قد يكون محتمل بحال آخر، هذا معنى كلامه. قال والعام، والعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر، ليس أحدهما أظهر من الآخر. هذا العام اللي تذكرون لما أن المؤلف قال الأدلة الكتاب والسنة، وبعدين قال الكتاب وفيه عشرة أصناف، الخاص والعام، الخاص والعام. نعم، الآن جاء تعريف العام، وقلت لكم هذا سابقا وسيأتينا تعريف العام. أما الخاص ما تعرض له، وكما قلت لكم لعله ما تعرض له لأن تعريف الخاص يفهم من تعريف العام. العام في اللغة هو الشامل، يقال عمهم المطر أي شملهم، فالعموم معناه الشمول. المؤلف عرف العام بقوله ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر. قول ليس أحدهما أظهر من الآخر هذا واضح، إن جميع أفراد العام على درجة واحدة، لكن قوله محتمل معنيين هذا ليس بجيد، لأن العام ما هي قضية معنيين أو ثلاثة أو أربعة، العام هو اللفظ الذي يفيد الاستغراق والشمول. وتعرف أنت إن كلمة الاستغراق والشمول ما يناسب أنه يعبر عنها إيش بمعنيين، ولهذا التعريف الجيد للعام أن يقال هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بوضع واحد، دفعة واحدة بلا حصر. هو اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بوضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. من صيغ العام المحلى بأل الاستغراقية، وعلامة أل الاستغراقية أن يصح وقوع كل موقعها، لأن صيغ العموم كثيرة لكن الشيخ ما ذكرها. إذا قيل أكرم الطلاب، عندنا مدرسة مثلا فيها 1000 طالب وجمعناهم في ساحة المدرسة، وجاء المدير وأتى بجوائز وقال للوكيل مثلا أكرم الطلاب. كلمة الطلاب ذي لفظ عام تستغرق جميع الأفراد، حيث أنه لو أكرم 999 وانتهت الجوائز لازم العدد المكمل للألف يجاب له جائزة، لأن اللفظ يستغرق جميع الأفراد بلا حصر، فلن يكرم 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200. اللفظ هذا يدخل جميع أفراد الطلاب مهما بلغوا من العدد، هذا معنى قولنا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بوضع واحد. الألف ذولا، الألف إيش اللي شملهم؟ لفظة واحدة كلمة الطلاب، دفعة واحدة، دفعة واحدة، يعني ما قال أكرم 10 طلاب ثم 10 ثم 10 إلى يكمل الألف، دفعة واحدة بلا حصر. يعني كلمة الطلاب ما يتقف عند الألف، لكن اللي موجود عندنا 1000 ما ليس لها نهاية. هذا يا إخوان هو تعريف العام. إذا العام هو لفظ يستغرق جميع الأفراد بدون حصر، لكن مثلا ألفاظ العدد، لو قال المدير الوكيل أكرم 100 طالب هل نقول 100 أنها من ألفاظ العموم؟ لا، لأن محصورة بعدد معين. إذا أكرم هذه 100 انتهى المقصود. هذا هو تعريف العام. طيب، فيه نقطة تشكل على كثير من الطلاب، وهي الفرق بين العام والمطلق. كثيرا ما يسأل الطلاب عن الفرق ويظنون أن المطلق والعام بمعنى واحد، مع أن بينهما فرقا شاسعا. العام كما علمتم يستغرق جميع الأفراد، بينما المطلق ما يدل إلا على فرد واحد غير معين أو أفراد غير معينين الاثنين ثلاثة. أما لو وصلوا إلى الاستغراق ما صار من باب المطلق الآن. فإذا قال المدرب الوكيل المدير بالمثال السابق الألف اللي حاضرين بالساحة قال للوكيل أكرم طالبا أكرم طالبا، شوف فرق العام عن المطلق، سيعطى جائزة طالب واحد وتسعمية وتسعة وتسعون بيمشون من الساحة ما واحد منهم أعطي جائزة. ليش؟ لأن المطلق يتناول فردا واحدا من الأفراد، غاية ما هنالك أنه غير معين من هالطلاب ما يدرى منهم. أما العام فهو يستغرق جميع الأفراد. ولهذا الأصوليون عندهم جملة يفرقون بين العام وبين المطلق، يقولون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. العام عمومه شمولي، مثل ما قلنا لكم أن اللفظ الطلاب يستغرق جميع الألف الموجودين في الساحة، لكن المطلق عمومه بدلي. معنى بدلي أنه غير معين الشخص، إما عطينا زيد عطينا بدله عمر، أما عطينا عمر عطينا بدله خالد، هذا معنى عمومه بدلي، يعني أنه لا يقصد به فرد معين، فإن أعطي فرد انتهى الإشكال. أما أعطي زيد لابد يعطى بدله عمر، ولا يعطى عمر أو خالد أو بكر إلا لأنه يدل على أفراد غير على فرد غير معين. الفرق الثاني إن العام يدخله الاستثناء. طبعا المطلق أنتم عرفتم الآن المثالين، العام أكرم الطلاب، المطلق أكرم طالبا. الفارق الثاني أن العام يدخله الاستثناء، فيصح أن المدير يقول للوكيل أكرم الطلاب إلا طلاب مثلا فصل ألف، مثلا فصل ألف، كلام يصح الآن الاستثناء. لكن لو قال أكرم طالبا مثلا إلا فصل ألف، نقول الاستثناء ما يمكن، كيف تستثني من واحد؟ إذا استثنيت من واحد خلاص ذهب هذا الواحد، إلا إذا كان مثلا مقصود الأوصاف، الأوصاف يصح الاستثناء لأن الطلاب الموجودين منهم المجدون ومنهم الكسالى. لكن بالنسبة للأعداد يقولون المطلق ما يدخله الاستثناء، لأن كيف تستثني من فرد واحد؟ هذا الفرق بين المطلق والعام. طيب نكتفي بهذا القدر، لأن الشيخ أراد يفرق بين الظاهر وبين العام، وهذا سيدخلنا في مبحث الظاهر. نكتفي بهذا القدر الآن. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا.